لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمى يا كنك ما تدري بالذي فعلت الادوان مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية هجموا على داري وساتروا مرتضى قاعد وعبرات جرية ينظر بعين الضابة الزجة والنيران لا تلومني ضلع انكسار يا سلمان كلك ما تدري ما تدري هالمجلس بي ايش سوى صقت طي المحسن وخلى الجسد نحلى جسمي انتحال جسمي انتحال من ضربة المسمار صدري واللطمة عيوني بعد الدلال بعد الدلال واللطمة عيوني وداح الباب يدري كل ما جات نكبة علي ازداد صبري وتضمد غيظي والقلب فايض بالاحزان بس عاينة حيدر لما بقايدينا وسمعت شكل الحسن يندب راح ابونا غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا قلت يا انت مولادي عقب فارس الفرسان آلام المناد يا زهراء ظليت دافع حوم ظليت يرحموني مالو مالو على بالصوت ظلوا يربوني ها يا سلمان يا سلمان يا سلمان والله يا سلمان الضرب والرحم امتوني امتوني والله يا سلمان الضرب والرحم امتوني قصدي ابي الشكوى قلها يا زهرة يقلك الكرار روحي ردي وعلى ابوك ما بيب الدار نوحي قلها يا زهرة يقلك الكرار روحي ردي وعلى ابوك ما بيب الدار نوحي قالت عقوب حدا تراني تروح روحي قالت عقوب حدا تراني تروح روحي خلني ازلزلهم ترى ما بيهم احسان خلني يا سلمان اشتكي دايب الفادي يطلع علي الكبر لو ازلزل الوادي الله يا سلمى سلمان ويجس روع أولادي، الله يا سلمان ويجس روع أولادي، هذا جزى المختار من عدهم يا سلمان، هذا جزى المختار من عدهم يا سلمان. ما قصروا أجر رسالة اليوم أدم كم صار أجر الإنسان اليوم أدو تبقى طجليني والواصل بالحاد القادو. ما قصر أجر الإنسان اليوم أدو تبقى طجليني والواصل بالحبل القادو. قصروا حتى بلعب الباب كسروا، ما قصروا حتى بلعب الباب كسروا، كان القصيد حيدر حال الجرمة النسوان. والله يا سلمان حاب الدم برقبته اقوى عليكي جنيني حاشا ما تطرحته. بالدم برقبته والدي جنين حاشا ما تطرحته. يا زهرة يا زهرة يا زهرة قصدها لكي من هجم والله عرفته، قصدها لكي من هجم والله عرفته، نطلع حدا حالي كل الأمرها. لا تحزاني يا سلمى كنك ما تدري بالبادي فعلة العدوان. من يخدم حقي على راعي الوصية ما على داري مساكر ما علي المرتضى قاعد وعبره تجارية ينظر بعين الباب يا سوا صدقني المحسن وخلى الجسد نحلا، صدقني المحسن وخلى الجسد نحلا. لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا بالموت. والله ما نها بالموت، ما نها بالموت، والله ما نها بالموت. نرخص لك الأعمار فدوة يا ابو الأحرار، نرخص لك الأعمار فدوة يا ابو الأحرار. ما نها بالموت والله ما نها بالموت، ما نها بالموت والله ما نها بالموت، ما نها بالموت والله. إلى إلى عام ما نها بالموت. في عد علي نرخص لك الأعمار، نرخص لك الأعمار فدوة فدوة يا أبو الأحرار، نرخص لك الأعمار فدوة يا أبو الأحرار. ما نها بالموت والله ما نها، مانها بالموت والله مانها بالموت، مانها بالموت والله مانها بالموت، مانها بالموت والله مانها. نرخص نرخص لك الأعمار بدوه. ابوي يما ابوي يما دعنا وجمع انصار هدف بيهم ونعضيها للغار بالبيا بيرحلوا كل من الا ديارة هالمزارج وينصار لهاليكم هالمزارج وينصار لهاليكم أجري بالنية يا أحبابي تنصروني وبني مية قصدهم بس يذبحوني ارحلوا عني وابطالي تركوني ارحلوا عني وبطالي تركوني والله يشكر مساحيكم ويجزيكم والله يشكر مساحيكم ويجزيكم فردت عليه الأنصار ما نهاد الموت والله ما نهاد الموت ما نهاد الموت والله ما نهاد الموت ما نهاد الموت والله ما نهاد الموت والله ما نرخص قتلك الأعمار فدوة فدوة ليك الدين لون الذبح يا حسين سبعين الف مرة سبعين الف مرة هل يقطعون الروس من الرمح مغروس هل يقطعون الروس من الرمح مغروس تظهر جسد مشموس تنظل على الغبرة تنظل على الغبرة تنظل على الغبرة تنظل على الغبرة عدنا لك الأوطان لك الأوطان جيبنا يا عالي الشان جدي العمر قربان ونواتي الزهرة ونواتي الزهرة صرخة ونواتي الزهرة تدري يا ماي العين معنو في لك الدين تدري يا ماي العين معنو في لك الدين لون الذبح يا حسين سبعين ألف مرة يا حسين سبعين هل يقطعون الروس من الرمح مغروس هل يقطعون الروس من الرمح مغروس تصهر جسد مشموس تنظل على الغبرة تنظل على الغبرة تنظل على الغبرة احنا لك الاوطان فينا يا عالي الشان مثل العمر قربان وماحي الزهرة والله يا ابو الاحرار تحرم علينا الدار بس لباس العار ونترك النصرة بس لباس العار ونترك مانها بالموت مانها بالموت والله مانها بالموت مانها بالموت والله مانها بالموت مانها بالموت مانها بالموت والله مانها بالموت خصلك الأعمار بدوا يا بدوا وينك وين صوت الوالي مانها مانها بالموت والله مانها بالموت مانها بالموت والله مانها بالموت مانها بالموت والله مانها بالموت أبو اليمة تعنى وجمع أنصار هتك بيهم ونغلعها للغارة من الى دياره هل مسارج يا بني ميه قصدهم بس يدفعوني ارحلوا عني وبالتالي تركوني والله يشكر مسعيكم ويجزيكم والله يشكر مسعيكم ويجزيكم مدوا بحسرة والدمعات يملوها والعمايم على التربان دفوها والصوارم على الهامات رفعوها شلون نمشي يا ابو الغيرة ونخليكم شلون نمشي يا ابو الغيرة ونخليكم شلون شلون نمشي يا ابو الغيرة ونخليكم لون الذبح يا حسين تبعين ألف مرة تبعين ألف مرة لون الذبح يا حسين تبعين ألف مرة هل يقطعون الروس بين اليوم مغروس ظهر جسد نسمو تبل على الغبرة تبل على تدري يا ما يلعي معنو في ليك الدين تدري يا ما يلعي معنو في ليك الدين لون الذبح يا حسين سبعين ألف مرة لون الذبح يا حسين سبعين ألف مرة هل يقطعون الروس بين الرمح مغروس تظهر جسدنا شموس ونظل على الغبرة ملك الأوطى فينا يا عالي الشاك عيد العمر فرضى وراسي الزهرة مانعها بالموت والله مانعها